الاطلاقيه بالنسبه للجمع، هل يجوز الجمع الفردي لمن كان يتعذر يعني عليهم وصول المساجد مثل العسكر او أنا الرعاة؟ سبق الجواب.